من هذا المنبر الشريف نتوجه بخطاب الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام مخاطبين قتلته وقتلت أبيه قائلين ليزيد: يا يزيد، أين قبرك اليوم؟ قم من قبرك وانظر إلى أجيال زين العابدين واستمع إلى صوته تردده هذه الحناجر: أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا زين العابدين وحبيب المؤمنين. خطاب كامل للإمام نردده معا لنستشعر من الإمام زين العابدين العزم والقوة والشجاعة لكي نواصل درب الشهادة، درب محمد وآل محمد. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم، أنا زين العابدين وحبيب المؤمنين، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم، أنا ابن مكة، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم، أنا زين العابدين وحبيب معم أسمع، أنا زين العابدين وحبيب. بارك الله بكم. أريد الجواب أقوى بحيث يكون يمثل صوت الإمام زين العابدين. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم. بارك الله بك. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم، أنا زين العابدين وحبيب المؤمنين، أنا زين العابدين وحبيب المؤمنين، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم. أكخذ صوت العقيدة الأحرق يزيد بضرامة، أكخذ صوت العقيدة الأحرق يزيد بضرامة، زلزل عروش الخيامة وخلد أهداف الإمامة، هذا ضي صبح الشهادة ليرفض الليل وظلامه، بالشعر نظفر خيوطه والدمع طرز نظامه، صوت تعمد بالدماء يحكي مصائبه كربلاء، صوت تعمد بالدماء يحكي مصائب، هو ينبوع الحنين وحبيب المؤمنين، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم، أنا ابن مكة، أنا ابن زمزم، أنا زين العابدين وحبيب حبيب المؤمنين أنا زين العابدين منين أنا ابن مكة أنا ابن زمزم اعتلى الأعواد يحمد خالق الكون شكره ويذكر الهادي محمد اعتلى الأعواد يحمد خالق الكون شكره ويذكر الهادي محمد بل جن الوادم تذكره أيها الناس احذروا هالدنيا يا أحرار غبرة والزمن يا هول يأمن منكم بكل حال غدرة أفنى القرون الخالية لم يبق منهم باقية أفنى القرون الخالية لم يبق منهم ذاك خير الواعظين وحبيب المؤمنين أنا ابن مكة ومنى أنا ابن زمزم أنا ابن مكة أنا ابن زمزم أنا زين العابدين وحبيب أنا زين العابدين وحبيب المؤمنين أنا ابن مكة الزمان بعيد لابد يفني كل أهله وعبيده وتلفي ديدان وأفاعي تلتهم ما طيح نتيده والذي يطغى بقصوره ساعة للقبر يريده والفخار للزيان يعمل ساعة المحنة يفيد تداركوا أعماركم بصالح أعمالكم تداركوا بصالح أعمالكم احفظوا شرع الأمين وحبيب المؤمنين أنا ابن مكة وأمنا أنا ابن زمزم أنا ابن مكة أنا زين العابدين وحبيب أنا ابن مكة ومنى أيها الناس العماكم طاغية عصر وزمان ست خصال الحق نطانة وسبعة من فضل حبانة الفصاحة والسماحة وبالشجاعة يرف لوانة والعلم والحلم عدنا وكل قلب طاهر هوانة من النبي المصطفى بحر المناقب والوفا من النبي بحر المناقب والوفا وختام المرسلين أنا زين العابدين وحبيب المؤمنين. أنا ابن مكة أحمد المختار جدنا وإحنا منا وهو منا وحيدر الصديق أبونا وفاطمة الزهراء أمنا وسادة الشبان أبويا الحسين وعمي والمهدي أملنا وتفخر بحمزة أسد الله وأسد رسولي وجهاده وجعفر الطيار أهلنا. أنا ابن نقية الجيوب أنا ابن عديمة العيوب أنا ابن نقية الجيوب أنا ابن عديمة وإمام الساجدين وحبيب المؤمنين. أنا ابن مكة أنا ابن زمزم يا زين العرب دينا. أنا ابن مكة أنا زين العابدين وحبيب المؤمنين. أنا ابن مكة اللي عرفني زين يعرف والما يعرفني أعرفه. أنا بالخير البرية اللي يذكر القرآن وصفه حامل الركن برداء وخير من طاف وتحفى ومعتلي ظهر البراق وكل ملك بالعز يحفى. أنا ابن مخدوم جبرائيل أنا ابن محبوب الجليل أنا ابن مخدوم جبرائيل أنا ابن محبوب الجليل ومنار الصابرين وحبيب المؤمنين. أنا ابن مكة وأمنا أنا ابن زمزم أنا ابن مكة أنا زين العابدين وحبيب أنا ابن مكة وأمنا أنا ابن حيدر أنا ابن حيدر وظنكم تعرفون اشتعني حيدر. أنا ابن حيدر وظنكم تعرفون اشتعني حيدر الضارب بسيفين واللي هجر الديان الدين هاجر وقاتل ببدر وحنين عن جهاده ما تأخر والضرب خرطوم عاد الحق لجل الله واكبر. انا ابن موت المارقين والناكثين والقاسطين. انا ابن موت المارقين والناكثين والقاسطين وابن نور المتقين وحبيب المؤمنين. أنا ابن مكة أنا ابن زمزم أنا زين العابدين. أنا ابن مكة أنا ابن حامي الشريعة الأفطحي المكي اتهامي ليت الحجاز وفتاها وكبش العراق المحامي مأيد بجبريل نصر زاد ميكائيل نامي. أنا ابن فخر العروبة والد السلطان إمامي. أنا ابن خير السابقين أنا ابن نور المجاهدين. أنا ابن خير السابقين أنا ابن نور المجاهدين وملاذ الخائفين وحبيب المؤمنين. أنا ابن مكة ومنى أنا ابن زمزم زين العابدين وحبيب المؤمنين. أنا زين أنا ابن مكة أنا ابن سيد شباب الجنة والمذبوح ضامي والدي الحزة ورقبته من القفة وتمشي بدامي وظل طريح على الوطية كربلاء الهيب ضرامي سهم المثلث يا ويلي صوبت كبد المرامي. أنا ابن فاطمة الزهراء أنا ابن خديجة الكبرى أنا ابن فاطمة الزهراء أنا ابن خديجة الكبرى وسليل الطاهرين وحبيب المؤمنين. أنا ابن مكة وأمنا زمزم أنا زين العابدين وحبيب المؤمنين. أنا زين العابدين أنا ابن مكة أنا ابن من تبكي لجله الملك والجن ونسه والأرض والطير ناحت عنده والمشهد حمسه. أنا ابن من لجله ناحت بالسماء وكسفت شمسه وراسه من فوق الرماح يلقن الأمة درسها. أنا ابن مسبي النساء أنا ابن من أبكى السماء. أنا ابن مسبي النساء أنا ابن من أبكى السماء وبكته كل عين وحبيب أنا ابن مكة أنا ابن مكة وحبيب المؤمنين. أنا ابن مكة. من انفضح إجرام أمية وانتصر دم الشهادة، يزيد آمر على المؤذن يرفع أذان العبادة، وصار يشهد بالنبوة بوجه أبو الباقر مراده، يخفي آثار الجريمة ويفشل حسين بجهاده. صاحب ابن حيدر ها هنا محمد ذا جدنا، صاحب ابن حيدر ها هنا محمد ذا جد، وأنا شبل الحسين وحبيب المؤيد، وأنا شبل الحسين منين أنا ابن مكة ومنا أنا ابن زمزم. أنا زين العابدين وحبيب أنا ابن مكة يا يزيد الزم حدودك، يا زعيم أهل الخيانة يا يزيد الزام حدودك، يا زعيم أهل الخيانة. أحمد المختار جدك ولا جدنا ومقتدانا، لو زعمت الهادي جدك تكذب وذاتك مهانة، ولو قلت جدنا علينا تذبح عيوني الأمانة. إن كنت ترعى ذمته فكيف تقتل عترته، إن كنت ترعى ذمته فكيف تقتل. وفجعت العالمين وحبيب المؤمنين، أنا ابن مكة أنا ابن زمزم أنا ابن أنا زين العابدين أنا زين العابدين وحبيب المؤمنين، أنا ابن مكة وفقنا الله وإياكم لنكون من شيعة ابن زمزم والصفا وابن مكة ومنى، وأماتنا الله على ولايته ورزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. إلى أمواتنا وأمواتكم ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة، قبلها صلوات على محمد وآل محمد.